قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب اللباس باب في الانتعال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب اللباس، يقول باب الانتعال كذا. نعم. يقول حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى. محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى وليس صاعقة، محمد بن عبد الرحيم صاعقة كاتب الواقدي، هذا متأخر عنه. قال حدثنا عن أبو أحمد الزبير. أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله الزبيري قال عن إبراهيم بن طهمان. إبراهيم بن طهمان قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتعل الرجل قائما، يعني إلا للحاجة، يعني للحاجة أنك تنتعل قائما، لأن المقصود أنك لا تقع الإنسان تطيح، أن تنتعل الإنسان قائما أحيانا تطيح الإنسان، فإذا كان هناك حاجة أنك تلبس مدرسك وأنت قائم لا بأس بذلك، إذا كان لحاجة أو مستعجل أو مثلا ماشي الناس ماشيين، لأني لا جلست الإنسان لبستها أخذ وقت ما أقوم ما فالإنسان إذا تجيل إذا جلس يلبس المدرس يأخذ مدة ما انتعل يأخذ مدة ما قام يأخذ فهذا يلبس قائما هذه الحاجة لا بأس بذلك، يعني النهي هذا لغير الحاجة، أما للحاجة النهي يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وتعلمون أن الأعرج اثنين وأن اسمهما واحد وأن طبقتهما واحدة وأنهما يرويان عن أبي هريرة جميعا الاثنين، لكن يعرف هذا بصفوان بن سليم هذا الأعرج اللي يسمى عبد الرحمن بن سعد، وأما عبد الرحمن بن هرمز فيعرف بذكوان بأبي الزناد، هذا تلميذ هذا الزناد عبد الله بن ذكوان، وهذا تلميذ صفوان بن سليم أو صفوان بن سليم، الشاهد أننا نعرف اثنين بتلاميذهما وإلا فالاسم واحد وعبد الرحمن الأعرج واللقب واحد والراوية من عن أبي هريرة واحد والطبقة من الثالثة الاثنين كلهم، الشاهد اللي بين أيدينا هنا عبد الرحمن بن هرمز مولى بني حارثة وذاك مولى بني جمع، هذا مولى بني حارثة وهذا مولى بني جمع. قال حدثنا الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينتعل أحد، لا يمشي أحدكم في لحن واحد، النعل واحدة تمشي فيها ما يمكن، ليش؟ لأنك تشبه بالشيطان، الشيطان يمشي بنعل واحدة، تشبه بالشياطين وتشبه بالكفار، فالشاهد أن إذا انقطعت نعلك الإنسان اخلع الثانية، اخلع المقطوع واخلع الثانية وامش حافي، أو انت امش بها تستر بها وامش بها حتى تصل، أما تمشي برجل واحدة لها فيها نعل ورجل ما فيها نعل ما يمكن، ممنوع هذا ومنهي عنه، لا لأنك تشبه بالشياطين، الإنسان تشبه بالكفار، فلا تمشي بنعل واحدة، أما امش بالاثنين البس نعلين وإلا انقطعت شل الاثنين كلها وامش حافي الإنسان. نعم. هذه كلها آداب، آداب خلقية، آداب من الرسول عليه الصلاة والسلام خلقية يؤدبنا فيها ويعلمنا عليه الصلاة والسلام في آداب المشي في آداب اللباس في آداب الدخول والخروج إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك قال حدثنا زهير زهير بن حرب قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انقطع شسر أحدكم فلا يمشي بنعل واحدة، أما يصلح له مسمار، خذ حجر خذ مسمار وأصلح النعل هذه، إذا انقطعت النعل أو الشسع أو الزنوبة هذه أو غيرها أو الكندرة إذا خرجت الكندرة أو انقطعت، أما أصلحها وإلا لا تمشي برجل واحدة، لا تمشي بجزمة واحدة ولا بنعل واحدة في رجل واحدة لا تمشي، ولا تأكل بشمالك لأن الشيطان يأكل بشماله ويمشي بخف واحدة ويمشي ويأكل بشماله ويشرب بشماله، هذا منهي عنه. المسلمون يجب أن يتأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وآدابه في الأكل واللباس وغيره، لا بد أنك تمشي بنعلين أو تخلعهما جميعا، ولا بد أنك تأكل باليمين أو تشرب باليمين، لا تخالط الشيطان أو تشابه الشيطان، فإن الرسول نهاك عن هذا، نهاك أن تتشبه بالشيطان في كل شيء، ونهاك أن تتشبه بالكفار في كل شيء، فلا تشرب بشمالك ولا تأكل بشمالك. من المؤسف أن كثيرا من الناس اليوم يشربون بشمالهم ويأكلون بشمالهم، يرون أنه أحسن وأفضل وأنهم باب الأفندي وأنهم باب، كل هذا غرور من الشيطان وخداع من إبليس، وإلا فالرسول شرب بيمينه عليه الصلاة والسلام وأكل بيمينه ولبس مدس اثنين ولبس كندرتين، ولا تتشبه إلا برسولك الإنسان، اقتد بنبيك اللي أرسل إليك والذي تسأل عنه يوم القيامة، أما أنك تتشبه بالشيطان فتذهب إلى مع الشيطان إلى جهنم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه. يقول الإمام أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا صفوان بن عيسى صفوان بن عيسى عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن هارون قال حدثنا زياد بن سعد عن أبي نهيك الظاهر أنه ابن نهيك سلمة الظاهر من الباء الحديث هذا عن سلمة ابن نهيك عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس هو ابن ما هو أبو ابن نهيك عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ابن عباس من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه. يقول ابن عباس يعني القول لابن عباس ما رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أراد أن يجلس فليخلع عليه ويجعلهما بجانبه حتى في الصلاة، هذا الرسول عليه الصلاة ورد عنه ثلاثة حديث أنك تخلعها الإنسان عند الباب باب المسجد وتنظر إليها، فإن كان فيها نجاسة تحكها بالأرض الناشفة وتطهر الأرض الناشفة ثم تلبسها وتدخل، أما أن تصلي فيها وإلا أن تحطها أمامك إذا ما تؤذي أحد، وإلا تحطها تحت ركبك الإنسان تحت رجليك، هذا الثلاث هذا اللي أمرك بها الرسول عليه الصلاة والسلام، أما تحذف عند الأبواب فهذا فعل اليهود، تحذف عند الأبواب هذا فعل اليهود، اليهود يحذفون مدسهم عند الأبواب لأن الله أمر عيسى موسى أن يخلعنا عيسى جلد نمر، عيسى نعليه جلد نمر، أمره الله أن يخلعنا عليه، اخلعنا عليك فإنك بالوادي المقدس الطوى، اليهود يتبعون نبيهم موسى ولا يتبعون نبينا، نحن يجب أن نتبع نبينا ونترك شريعة موسى، لأن شريعة محمد خلعت شريعة موسى وهيمنت عليها ونسختها كلها، فلا يجوز أن نتبع اليهود نحن نحذف مدسنا عند الأبواب مثل فعل اليهود، يجب أن تخلعنا عليك عند الباب وتنظر إليها، فإن كان فيها أذى سواء نعلين أو شبشب أو جزمة أو أي شيء تلبسها لا تخلعها عند الباب وانظر في قفاها، إن كان فيها نجاسة حكها بالأرض الناشفة وخلاص والبسها وصل فيها في المسجد أي مسجد تريد صل فيها حتى في الحرم صل فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي بالنعال، صلوا في نعالكم صلوا في ثلاث مرات، فإذا تقول لا أخشى أن ما أصلي فيها أخشى الناس يقولوا ليه اخلعها وحطها أمامك إذا كان ما تؤذي أحد، ولا حطها تحت رجولك الإنسان. هذا اللي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كنا نتبع الرسول، إن كنا نتبع محمد بن عبد الله صفوة الخلق فهذا ما أمر به، وإن كنا نتبع اليهود فاليهود يرمون عند الأبواب. يا أخواني يا مسلمين، يا مسلمين يا إخواني، اليهود يرمون المتسمعين على الأبواب، فلا تفعلوا هذا يا إخواني يا مسلمين. اتبعوا صفوة الخلق محمد بن عبد الله، فصلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم 3 مرات، تجد الأمهات الست البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد والموطأ، صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم. هذا الرسول يصيح صياح على المنبر، صلوا في نعالكم، أو اخلعها وحطها قدامك الإنسان، أو اخلعها وحطها تحت رجليك. أما عند الأبواب ففعل اليهود. يا مسلمون لا تشبههم باليهود، تشبهوا برسولكم اللي تسألون عنه. يا إخوان المسلمين يا مسلمين لا تشبهوا باليهود، تشبهوا بمحمد بن عبد الله واتبعوه، واتبعوا أوامره. موسى نسخت شريعته، موسى الذي خلعنا عليه واتبعه اليهود نسخت شريعته، نسخت الرسول شريعة محمد، نسخت جميع الشرائع اللي تقدمت. فالرسول أمرنا أن نخلع علينا ننبو فيها، فإن كان فيها نجاسة فإنك تحكها في الأرض الناشفة وخلاص تصلي فيها، تقول ما أصلي فيها، اجعلها أمامك إذا لم تؤذي أحد، ولا اجعلها تحت رجليك. واحد من هذه الأوامر تتبع رسولك عليه الصلاة والسلام، ولا تتبع اليهود، ولا تتبع الشيطان في أفعالك الإنسان. لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، فإن هذا فعل الشيطان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، من الرجل، الرجل اليمنى تبدأ فيها إذا انتعلت، واليمنى اليد اليمنى تبدأ فيها في لبس الثياب، لبس ثيابك، لأن اليمنى مكرمة، هي اللي تصافح فيها الملائكة وتصافح فيها إخوانك وتأكل فيها وتعمل فيها، كل مكرمة. أما الشمال فإزالة الأوساخ وإزالة الأنف وإزالة الدم وإزالة الأشياء الوسخة واستجمارك للإنسان من البول والغائط، أجزء الشمال. وأما اليمين فهي مكرمة، تصافح فيها الملائكة وتمسك فيها الحجر الأسود وتصافح فيها إخوانك من المسلمين، وتبدأ فيها بالمدس، تلبس النعل الأولى وتلبس اليمين كذلك. وأما الشمال فإذا خرجت الإنسان من المسجد أو خرجت من البيت تلبس الشمال قبل، لأن الخروج غير الدخول، الدخول للكرامة وللصلاة ولدخول البيت، وأما الخروج فتلبس بالشمال لأنك خارج، فتلبس تبدأ بالشمال وتلبس الثوب وأنت خارج، الثوب تلبسه باليمين على كل حال. وأما المدس فأنك إذا خرجت من البيت أو خرجت من المسجد تبدأ بالشمال. نعم. إذا نزع فليبدأ بالشمال، وإذا نزع أردت أن تنزع الثوب انزع الشمال هي الأولى، لأن الشمال هي التي تقدم في الشمال، الشمال كله له للشمال واليمين لليمين، فإذا أردت أن تلبس البس اليمين، وإذا أردت أن تخلع الثوب اخلع الشمال قبل، تخلع المدس اخلع الشمال قبل، إلى الآخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سلي عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله. قال مسلم: وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا حفص ومسلم بن إبراهيم، ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعب، شعبة بن الحجاج قال عن الأشعث بن سليم، عن الأشعث بن سليم عن أبيه، عن أبيه سليم بن أبي الشعثاء قال عن مسروق عن عائشة عن مسروق بن الأجدع قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب البدء في كل شيء باليمين، كان يبدأ بيمينه في التنعل، في لباس الثوب، في دخول البيت، في دخول المسجد يبدأ باليمين، وإذا خرج يبدأ بالشمال، وإذا نزع يبدأ بالشمال، ولربما اعتضد الحليم بجاهل لا خير في يمنى بغير يساري، اليسرى للنزع والاستجمار والغيرها، واليمنى للكرامة، ولربما اعتضد الحليم بجاهل لا خير في يمنى بغير يساري. لا شك أن اليدين تعاون بعضهما بعض، لكن هذه للكرامة وهذه لإزالة الأوساخ. الله جعل لك هذه لإزالة الأوساخ وتعينك حتى في المسواك، تبدأ باليمين، إذا أخذت مسواكك اليمين الإنسان تبدأ بسنونك اليمين ثم باليسار إلى آخره. الوضوء تبدأ باليمين أيضا، يدك اليمنى ثم يدك اليسرى ثم لم تمسح برأسك ثم رجلك اليمنى ثم رجلك اليسرى إلى آخره. كل شيء عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يبدأ به يبدأ باليمين، كل شيء يحب التيامن في شأنه كله، يحب التيامن فعل اليمين في شأنه كله، في اللباس وفي الدخول إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي صاحب المصنفات قال حدثنا زهير زهير بن حرب قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران قال عن أبي صالح عن أبي صالح السمان ذكوان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. إذا لبستم وتوضأ أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم أو أيامنكم. الأيمن هو اللي تبدأ فيه في اللباس وفي الوضوء وفي كل شيء وفي التنحل، فابدأ بيمينك الإنسان. إذا لبستم أو توضأتم فابدأ بميامنك، تبدأ باليد اليمنى وتبدأ بالرجل اليمنى وكذلك، وتبدأ بالمسح إلى آخره. الشاهد أنك أن الرسول يحب التيامن في كل شأنه كله، كل التيامن يحب أن يبدأ باليمين في كل شيء إلا الأشياء التي عليه الصلاة والسلام كان يخرج فيها، أما يخرج أو ينزح أو شيء منها ففي الشمال، وأما البدء فباليمين، كل بدء تبدأ به باليمين. باب في الفرش. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الفرش، باب في كيفية الفرش وما الذي تفترش وما المنهي عنه وما الذي يماثل الشيطان. قال أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد الهمداني يزيد بن خالد قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال عن ابن هاني عن أبي هاني عن أبي هاني واسمه حميد بن هاني قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي عبد الرحمن الحبلي واسمه عبيد بن يزيد قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف والرابع للشيطان. ما أكثر الفرش اللي للشيطان اليوم، ما أكثر الفرش التي للشيطان اليوم. الناس توسعوا في الدنيا، توسعوا في الفرش وفي الافتخار في البيوت الحلوة وفي الفرش الحلوة والأشياء الحلوة، هذا شيء من الشيطان، غرور من الشيطان وخداع من الشيطان وبلوى شر لا بد منه، هذا شر لا بد منه. الناس توسعوا في الفرش وتوسعوا في البيوت وتوسعوا في كل شيء، لأن هذا من الشيطان. لا شك أن كل توسع أنه من الشيطان، كل شيء زايد عليك الإنسان على حاجتك فإنه للشيطان. حتى البناء اللي تبنيه الإنسان وأنت ما أنت محتاج إليه ما يخلف الله عليك، كل بناء ما أنت محتاج أن تسكنه فلا يخلف الله عليك، ما هو مخلوق. المخلوق إذا بنيت بناء تسكنه تريد أن تسكنه فإنه مخلوف عليك، يخلفه الله عليك. وأما الزيادة فلا يخلفه الله عليك، بناء زائد عن سكناك لا يخلفه الله عليك، بل هو إثم وجريمة يوم القيامة، إثم عليه وجريمة يوم القيامة، لأنك زائد على أن تكن نفسك من الشمس والمطر والباقي للشيطان. الشاهد الفرش ثلاثة، واحد لك واحد لزوجتك وواحد للضيف والرابع للشيطان. ما أكثر فرش الشيطان اليوم، ما أكثرها عندنا وعند الناس كلهم، ما أكثر فرش الشيطان. خدع الشيطان الناس وصاروا يتباهون بالفرش وتباهون بالسيارات وتباهون بالبيوت وتباهون باللباس، ومشكلة نعم غصب على الناس، هذا فتنة، فتنة وشر لابد منها. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع حاء وقال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة، زاد بن الجراح على يساره. قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا وحول السنة، ثم قال حاء وحدثنا عبد الله بن الجراح، عبد الله بن الجراح عن وكيع بن الجراح قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل ابن أبي إسحاق، ابن أبي إسحاق عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة يقول دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، جابر بن سمرة من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه يقول دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو متكئ على وسادة، لكن ما هي هالوسادة وما حشوها؟ يقول لي من لي، ورد في بعض الأحاديث أنها مخدة من ليف، الليف حق النخل حاطنا المخدة حشوها ليف، خرقة، وحشو الخرقة هذه ليف. وكذلك عمر لما دخل على الرسول وجد مخدته من ليف قماش، لكن مخدها الحشو ليف، هكذا الرسول عليه صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن حنا ما اتبعنا صفوة، اتبعنا الشيطان، حنا اتبعنا الشيطان، والله حذرنا من الشيطان، حذرنا من الشيطان. ولكن قال تعالى لقد صدق إبليس عليهم ظنا، إبليس صدق عليهم ظنا صح، لأنه هو إبليس ظن ظنا أول، يقول الله لا أفعلن بهم واتركبهم وخليهم يبدلون وأفعل بهم، هذا ظن، ما كان يظن أننا نتبعه حقيقة، حققنا ظنه، اتبعوا ظنه، يعني حققنا ظن إبليس. إبليس يقول الله تعالى وتقدس، يقادر ربنا تعالى وتقدس، يقول لا أغوينهم ولا أكدهم بين أيديهم وأرجلهم ولا أفعل ولا أفعل ولا أفعل، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن مصيركم إلى جهنم. ثم بعد ذلك يقول ربنا لقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي والله صدق إبليس، بل صدق ظنه على الناس، بل حقق ظنه، حققه ويتكلم مع ربنا ظن، ما درى أنه ثابت ظن، يمكن يقول يمكن الله يحماهم مني ولا شيء، لكن يتكلم ظننا بفعل وبفعل، وربما يطيعوني وربما يطيعوني ظن، لكن الآن حقق ظنه وتتيقن الظن، تيقن إبليس أننا تبعناه وأنه صار رئيسنا وإمامنا، يقود الناس نعوذ بالله زايعين لمنه، يقود الناس إلى جهنم يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد ابن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر قال عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري، هناد بن السري قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال عن إسحاق بن سعيد بن عمرو، عن سعاد إسحاق بن سعيد بن عمرو قال عن أبي سعيد بن إسحاق نعم، عن ابن عمر، عن ابن عمر بن غمر في الكسر الغين، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رفقة من أهل اليمن يعني الشداد، الرحل حق الشداد حاطين عليه جلود من الأدم المدبوغة حاطينه عليها، فقال ابن عمر رضي الله عنه هذه الرفقة قابلهم وهو حجاج رضي الله عنه عبد الله بن عمر، والرفقة من الحاجين من اليمن حجاج من الليل، واتفقوا إياهم عند وادي فاطمة هنا، فقال من أراد أن ينظر إلى رفقة يشبهون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فلينظر إلى هؤلاء، لأنهم ناس متقشفين نياقهم هي هي وجلود اشداد هو هو ورحل اشداد جلود، جلود من الجلود. فقال من أراد أن ينظر إلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديهم ودلهم فلينظر إلى هؤلاء الرفقة، يعني مدحا لهم بحالتهم اللي هم عليها، مع أنهم قد يجدون أكثر من هذا، لكن جهدا في الدنيا جعلوا رحالهم من الجلود أشداد، حطوا فوق جلد وراك من فوق أشداد، هذا هو الرحل. يكفيك الإنسان تحط شيء يجيك من خشبة ويوقيك من كذا ويكفيك. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرف قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم أنماطا؟ قلت وأنى لنا الأنماط؟ قال أما إنها ستكون لكم أنماط. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن الصرف ابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن ابن المنكدر محمد عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اتخذتم أنماطا يا جابر؟ قال نيلا لحنا فقرة مساكين، نيلا الفرش الفرش أم خمل أم زرع رقيق هذا نتفرشه ونأخذها منيلنا يا رسول الله؟ قال ستتخذون الأنماط، ستأتيكم الأنماط. وحصل هذا، حصل يقول جابر حصل هذا لما فتحنا الفتوحات وأخذنا كسرى وأخذنا قيصر وأخذنا أموال هؤلاء وهؤلاء، افترشنا الأنماط كما أخبر الرسول عليه قال ستفترشون الأنماط، الأنماط الفرش التي لها خمل لها زرع خمل رقيق ولين اتخذوها وافترشوها وأخذوا الثياب اللي أيضا لها خمل وهكذا. فالشاهد أن الرسول أخبر بشيء من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام، قال ستتخذونها يا جابر. سؤال جابر هل اتخذتم الأنماط يا جابر؟ قال من لنا، يعني معناه يبي ينبه جابر إلى شيء سيحدث، بنبه جابر لا يدري جابر ما عنده خمة، منين له أنماط حتى أنه يتخذ الماط من أفقر أهل المدينة؟ منين له أنماط؟ صحيح إن عنده حدائق لكن تصدق بها رضي الله عنه. الشاهد قال ستتخذونه، مقصود بيخبر بعلامة من علامات النبوة أنكم ستتخذون هذه الأنماط الفرش أمهات الخمل اللي لها خمل لها زرع لينة وتعطون عليها ستتخذونها. اتخذوها وحقق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في فتوحات لما فتح على وقت عمر الأمصار كلها اتخذوا الفرش واتخذوا الأنماط واتخذوا الثياب الرقيقة إلى آخره. نعم. حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يبكي يبكي يبكي في المسجد، ليش يا أبا موسى؟ قال عجلت لنا حسناتنا يا جماعة، حنا كنا فقراء أحسن لو متنا بهذا الشكل كان أحسن، لكن عجلت لنا حسنات، انظر ونعمل فرشنا كذا وثيابنا كذا وأكلنا كذا ولباسنا، أخشى أن حسناتنا اللي في الجنة عجلت لنا في الدنيا وأنا ما أريد هذا. لو يبكي يبكي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن منيع التي ينام عليها بالليل ثم اتفق من عدم حشوها ليف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وابن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان وسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أنام عليها بالليل من أدم حشوها لي. تقول عائشة رضي الله عنها باتفاق الاثنين، ولا اختلف في وسادها وينام عليها اختلف، لكن اتفق الاثنين أنها قالت أن وسادة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يضع رأسه عليها في الليل من أدم حشوها لي، حشوة من حق النخل الليف، كل أحد يعرفه حق النخل الليف الكرب، هذا الليف الكرب يأخذ عليه الصلاة ويحسبه فراش ويحسبه ومخدة ويحسبه، كان مخدة اللي ينام عليه يضع رأسه عليها عليه الصلاة والسلام من أدم حشوها لي، من جلد حشوها لي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت جضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم حشوها ليف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان بن حيان قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت جزعته يعني اللي ينام عليها اللي حط عليها شوشته خده من يسار وشوشته من يمين أو من يسار، هي من أدم حشوها لي، من أدم حشوها لي بمعنى الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن خالد بن مهران الحذاء عن عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة قال عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ربيبة الرسول زينب ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام عن أم سلمة أمها قالت كان فراش أم سلمة عند مسجد الرسول في بيتها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتى في النوافل واليوم يومها صلى وليلتها يصلي في بيتها بمكان معروف، فجعلت فراشها عند مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ألصقت فراشها الذي عاد ما يدره قطن ولا ليف، ألصقته عند مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام علشان أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلاة في النوم الفراش جنبه انقضع جنبها على فراشها، اضطجع جنبها من المسجد من مسجده التي في بيتها، فكان إذا انتهى من الصلاة في الليل اضطجع عليه الصلاة والسلام بجانبها على فراشها، وإن انتهى بالنهار كذلك وفي ويريد أن يستريح اضطجع على فراش أم سلمة، فكان فراشها بجانب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يصلي فيه في بيتها. نعم. باب في اتخاذ الستور. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، قال وما أنا والدنيا وما أنا والرق، فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به، قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان. يقول أبو داود رحمه الله رضي عن حدثنا باب في اتخاذ الستور هل يجوز أو ما يجوز. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عن ابن نمير عبد الله الأبو، عندنا ابن نمير اثنين الولد والأبو، الولد اسمه محمد بن عبد الله والوالد اسمه عبد الله والذي بين يدينا هو الوالد عبد الله بن نمير. قال حدثنا فضيل بن غزوان قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المسجد بدأ بفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فدخل عليها وسلم عليها وآنسها، ثم خرج وبدأ بنساء، ثم مشى على نساء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى التاسعة، ثم يجلس عند الذي هو عندها ذلك اليوم، هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المسجد صلاة الفجر، فعل هذا ثم بعد ذلك استقر عند يومها وليلتها، فيقول إنه خرج يوما من المسجد فأتى فاطمة على عادته عليه الصلاة والسلام فرأى سترا فيه نبوش، ضروا نبوش من الحرير أو من غير الحرير، إنما ساترت من الباب، فلما رأى الستر رجع عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل، فاهتمت عائشة فاطمة وجزعت جزعا شديدا، ثم جاء علي وإذا هي على هذه الحالة مهتمة وجزعانه تبكي، ما لك يا فاطمة؟ قالت جاء النبي عليه الصلاة والسلام والعادة يدخل، هالمرة ما دخل، وقف عند الباب ثم رجع، ولا أدري ما قال لي شيء، لا كلمني ولا قال لي شيء، فقام الراهب ذهب علي رضي الله عنه قال يا رسول الله أن فاطمة جزعت لأنك أتيت إليه ولم تدخل، قال مالي وللدنيا ما بعد وصلنا إلى نستر الجدر نستر البيبان، مالي وللدنيا، فقال فذهب علي إليها وقال كذا وكذا، قالت ارجع إليه وقل ما يمرني به، قال أمرها أن ترسل هذا الستر يشبونه ثياب لهم العرايا بيت بني فلان، انظر فيدبري فلان الفقراء ترسل بهم يشترون أنفسهم وأنت مالك ولا الدنيا. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول، هذا إيثار أن الإنسان دعنا نفسه بالفقراء والمساكين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تذهب ترسل بالستر هذا والثوب هذا إلى بني فلان الفقراء المساكين ومحق شككونه ويلبس إنه ستر لهم أو ستر لهم ستر لأجسادهم الذي ما يجلون ما يكتسون به. فشاهد أنها أرسلت رضي الله عنها وأرضاها، أرسلت إلى العائلة التي أخبر الرسول، أرسلت بالستر حتى شكوه ثوبين لامرأتين يستسترون به، ما عندهم ما يستترون به من الفقر. هذا الإيثار، قال نحن ما لنا ولا الدنيا، ما لنا ولا الدنيا، ما لنا ولا الدنيا. من يخبر، من يخبر بني آدم اليوم؟ من يخبر العالم اليوم؟ من ينبه العالم لسيرة الرسول وأفعال الرسول وأمر الرسول ونهيه؟ من يخبر الناس اليوم؟ من يعظ الناس إلا رب العالمين؟ إن شاء الله إن الله تعالى وتقدس ينبه الأمة أمة محمد إلى خير، وأن يرجع أمة محمد إلى الخير. نسأله تعالى وتقدس أن يرجع أمة محمد إلى الخير وإلى طريق الصحابة وطريق رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأن يترك الترف وأن يترك الزيادة وأن يترك ما هم عليه اليوم من اتباع الشيطان ومن الإسراف في الأموال ومن تبذيرها هنا وهنا. نسأل الله أن يرجع أمة محمد إلى ما كان عليه رسولهم عليه الصلاة والسلام ليكونوا معه يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد العالى الأسدي قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال: وكان سترا موشيا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى، واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل، ابن فضيل قال عن أبيه، عن أبيه فضيل بن إياد قال قال: وكان سترا موشيا. قال يفسر لنا أبو ابن فضيل، يفسر لنا الستر أنه موشى، يعني موشح بإبريسم أو حرير أو أسلوب، يعني أنه منقش، وصفه منقش، يعني سترا لكنه منقش. الرسول أمر أن يكسى به الفقراء والمساكين، ولا حاجة تجعلين على بابك. ما بعد وصلنا إلى هذه الدرجة يا فاطمة، أرسلي إلى الفقراء والمساكين يشبون ويستثيرون به النساء التي ما يجدن ما يلبسن من العري، أرسلي يكسون أنفسهم أحسن من نجعله على الباب. نعم. باب في الصليب في الثوب. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في الصليب، هل يجوز أن يوضع على الثوب؟ وهل تصح الصلاة وعليك صليب تشابه فيه النصارى؟ هل يجوز هذا؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عن أبان، عن أبان بن يزيد العطار، عن عن عن يحيى، عن يحيى بن حسان قال عن عمران بن عن يحيى بن همام أو همام بن يحيى قال حدثنا عن عمران بن حطان، عن عمران بن حطان الخارجي الذي أمر بقتل علي مع عبد الرحمن بن ملجم، وهو خارجي، لكن لا يضر أن يروي البخاري عن عمران بن حطان، ولا يضر أن يروي أبو داود ومسلم عن عمران بن حطان، لأنهم أصدق الناس في الحديث، أصدق الناس في الحديث، لا يمكن يكذب، لو يقطع رأسه ما كذب. فلهذا العلماء رحمهم الله يحبون الصادق في الحديث، ولو كان دينه قدري ولا خارجي ولا معتزلي ولا، ما يهمهم هذا، اللي يهمهم أنه مسلم وأنه صادق في الحديث، أنه لا يمكن أن يكذب، لو يقطع رأسه ما يكذب. الخوارج لو يقطع رأس واحد منهم ما كذب، لا يمكن أن يكذب. فلهذا تراهم يروون عن حطان، عمران بن حطان الخارجي قال حدثنا عن عمران، عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. تقول عائشة: كان لا يقر في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. قضبه يعني قطعه، قطعه إذا قطعته الإنسان وكسرت أطرافه وصار مثل الشجرة لا بأس به. حتى الآدمي، صورة الآدم إذا قطعت الرأس الإنسان من الصورة صارت كأنها شجرة لا بأس بها، لكن اقطع الرأس علشان لا تضاهي خلق الله، سواء تمثال من طين أو طير أو شيء اقطع رأسه يكون شجرة خلاص يكفي تخليه يجلس في بيتك ما يهم، لكن اقطع الرأس علشان يصير شجرة يزول التصوير يزول مضاهات خلق الله. فالشاهد من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا في بيتي فيه تصاليب إلا قطعه. والسؤال هنا السيفين المتعاقبين هل يصورنا الصليب؟ تقول لا، الظاهر إن هذا بعيد عن هذا. الصليب هكذا مثل العرقات، هكذا الصليب هكذا مثل عرقات الدلو هكذا الصليب. أما كوننا سيفين كذا متفرقات فلا تمثل صليب. الإخوان يسأل يقول لا يكونها شبيه، نقول لا، السيفين هكذا قيلات، النخلتين قيلات هكذا، أو السيفين والنخلة بينهما. فالشاهد أن الصليب هو هكذا ماسك هكذا، والتحتي أطول من الفوقاني وهو هكذا، ومن هنا قصير. شافوها الأخوان كلهم، كل من رأى من ذهب إلى الخارج رأى الصليب. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى خيطا من صليب أو من تمثال صليب أو من الخيوط أو من النقوش باليد أو من الحبر إلا قطعه، قضبه يعني قطعه كل شيء. ولهذا أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام علي أبي الهياج الأسدي قال سأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا يدع تمثالا إلا هدمه ولا قبرا مشرفا إلا سواه. كل قبر فوقه صندوق ولا فوقه تابوت يكسر ويهدم ويشال، ولا تمثالا إلا كسر التمثال. أرسلني الرسول على هذا، فأرسل علي أبا الهياج لما كان خليفة رضي الله عنه، علي أرسل أبا الهياج الأسدي ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبر مشرف إلا سويته. حتى المشرف في التراب ومرتفع في ترابه أو حجارته سوى في التراب، خلوها شبر وبس، يرتفع عن الأرض شبر علشان السيول الأمطار لا تأثره، وإلا خلوا شبر وغيره امسحوا، المبني عليه شيله، واللي عليه تصور شيله، واللي عليه بنا شيله، واللي مرتفع ذراع أو شبر أو متر شيله، وهكذا. نعم. باب في الصور. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. يقول لما أبو داود رحمه الله باب في الصور، هل يباح منها شيء؟ تقول لا، ما يباح من الصور شيء، لم يباح شيء مطلقا. واللي يقول لك إنه يباح اللي ما فيه ظل، اللي ما يحيا، واللي ما يحيا معها، واللي بالقلم واللي بالكاميرا، لا يباح شيء مرة واحدة، كلها حرام، الصور كلها حرام، لأنه سيأتينا لعن الله المصورين. ولا استثنى شيء الرسول عليه الصلاة والسلام، ما استثنى شيء، لعن الله المصورين. هل استثنى شيء؟ تقول لا، مدام ما استثنى شيء فلا هناك شيء مستثنى. واستثناء الناس بآرائهم واجتهاداتهم ليس مفهول، يضرب به الحائط. اجتهادات الناس وأن اللي ما له ظل يجوز، وأن الذي بالقلم يجوز، وأن الذي بالكاميرا يجوز، هذا كله من تلقاء أنفسكم. أعطونا حديث نذهب إليه، أعطونا حديث من الصحيحين نذهب إليه، وإلا فالحديث اللي في أبي داود هذا هو في البخاري ومسلم، سيأتي مرنا في البخاري ومسلم. لعن الله المصورين، لم يستثني أحد الرسول. سيكلف المصور يوم القيامة أن ينفخ في التصوير هذا نروح وليس بنافخ، يعمل به وش يعمل؟ يحطه بسلسلة ويذهب في جهنم، يذهبه مع السلسلة بسلسلة مع الجنم ويطرحه في جهنم. هذا ما أخبر به الرسول صفوة الخلق الصادق المصدوق الذي لا يكذب، ما جاءنا إلا بالصدق، لم يكتم شيء عن أمته، لا كتم، لم يكتم شيء ينفع أمته إلا قاله، ولم يكتم شيء يضر أمته إلا قاله، لم يعلم شيء يفيد أمته إلا قاله، ولم يعلم شيء يضر الأمة إلا قاله عليه الصلاة والسلام. سأتيه أمة محمد يلاقونه يوم القيامة. انظر عاد، أحد يلاقيه ويقول مرحبا بهذه الأجوه، مرحبا بها على الكرسي، جالس على كرسي اللي يخطب عليه على رأس الحوض، يشربون الناس وهو يلبي ويهلي ويرحب ويومي بيديه أهلا مرحبا، مرحبا بأمتي، ادخلوا أبواب جهنم، مرحبا ادخلوا أبواب الجنة، ادخلوا أبواب الجنة، مرحبا مرحبا، ويشوفونه ويعرفونه، ثم يصرف أمم من أمتي يصرف إلى جهنم. هذه مشكلتنا نحن، أعوذ بالله من جهنم. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياد قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن علي بن مدرك، عن علي بن مدرك قال عن أبي زرعة، عن أبي زرعة بن جرير بن عمرو بن جرير ابن عمرو بن جرير البجلي رضي الله عنه، البيع بن جرير عبد الله بن جرير او البجلي هذا صحابي، وولده عمر من التابعين، وولد الولد ايضا كذلك عمر. قال حدثنا عبد الله بن نجي، عبد الله بن نجي عن نجي عن عن ابي عن ابي عبد الله بن نجي عن ابيه نجي بن عبد الله عن عن علي بن عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، عن علي بن ابي طالب، نعم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنود. يقول علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا تصاوير، تصاوير حتى من حتى اللي بالجرائد، مع الأسف الشديد حتى اللي بالجرائد حتى اللي بالصحف حتى اللي بالمجلات كلها لا تدخل الملائكة صورة، سواء كانت صورة في ورق أو صورة معلقة بقماش أو صورة كذا أو صورة كذا، لا يمكن تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. الصورة عامة سواء كانت في الجرائد والجرائد في بيوتنا، إنا لله وإنا إليه، في بيوتنا وترمى غصبا علينا وتؤتى بالمجلات فيها صور وكذا، وكل شيء موجود اليوم مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفعله فعلنا، أمة أخبر أنها ستفعله فعلنا. الشاهد يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا ولا جنوب ولا جنوب. هذا الجنوب فيه مقال، الجنوب يقال فيه مقال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجنب ويجلس البيت ليلة كاملة حتى يغتسل في آخر الليل، فالشاهد أن الجنوب فيه مقال. وأما الصورة والكلب فهذا سيأتي تأكيده كما في البخاري أن جبريل تأخر على الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة، وقال مالك جبريل تأخر وقد وعدني أن يأتي، ففتش ووجد الجر من الكلاب ووجد صورة، قال إننا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا فيه كلب، بس انتهى الحديث على كلب وصورة فقط. أما الجنب والرجل يجنب في بيته دائما، والرسول كان يجنب والصحابة كانوا يجنبون، وكان لا يغتسل أحيانا في الليل إلا عند طلوع الفجر. الشاهد أن الجنب هذا مقحم، وأما الكلب والصورة فهذا في الصحيحين كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن جبريل تأخر عنه، وسيأتينا هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم وفي أبي داود وفي الأمهات الست أن جبريل تأخر وقد وعده أن يأتيه، فقال ما لجبريل تأخر، ففتش في البيت فوجد جروا للحسن يلعبه الحسن جروا من الكلاب ووجدوا صورة، فلما خرجوه اثنين دخل جبريل فقال ما لك، قال أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، قال انطلق، وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك، قال فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازي وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرب، فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، قالت ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى هتكه، ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن، قالت فقطعته وجعلته سادتين وحشوتهما ليفا، فلم ينكر ذلك علي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية، وهب بن بقية قال حدثنا خالد، خالد بن مهران قال عن سهيل بن أبي صالح، خالد الطحان بن مهران الطحان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح قال عن سعيد بن يسار، عن سعيد بن يسار قال عن زيد بن خالد، عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة، عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال زيد بن خالد إن أبا طلحة حدثهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال ولا تمثال فيه كلب ولا تمثال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال يعني صورة صورة تمثال يعني مجسمة صورة مجسمة من الطين أو صورة من غير الطين. فالشاهد يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة فيه تمثال ولا كلب. هذا كان سيأتينا حديث جبريل في الحديث أبي داود هنا. فقال فذهب أبو خالد بن زيد ومعه رفيقه إلى عائشة رضي الله عنها للتأكد. وعائشة روت هذا الحديث لكن أما أنها ما بعد روته عن النبي أو أنها فأخرته إلى ما بعد. فالشاهد أنها أنهم أتوا عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها زيد بن خالد الجهني يا أم المؤمنين حدثنا أبو طلحة بحديث قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال. فهل سمعت ذلك؟ قالت ما سمعته. سمعته بعد ذلك وحدثت به بعد ذلك. قالت ولكن أحدثكم بما رأي بما فعل الرسول بي أنا في بيتي. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك ولما أو غزوة من الغزوات ولما رجع كان عندي قماش موشح بنمط موشح بخيوط بخيوط حرير أو شيء من هذا وسترت الباب بالعرض سترت الباب كذا بالعرض ما هو بالطول سترته بالعرض وبقيته حتى أتى عليه الصلاة والسلام. ولما وصل إلى بيتي سلمت عليه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله على عزك ونصرك يا رسول الله. فلم يرد علي. ليه؟ ايش حصل يا رسول الله؟ ايش اللي حصل؟ يقول فجزعته لكنه تقدم عليه الصلاة والسلام ومسك الستر هذا وشقه نصفين ورماه بوجهه. يقول هاي علشان هذا ما رد علي وغضب. يقول فأخذته وشقلته وخيطته مخدتين مسادتين وحشوته ماليف ووضعته تحت كوعه الأيسر يده اليسرى فاتكى عليه ولم يقل شيئا. فالشاهد أنه شقه قال ما لنا ولا الدنيا أو ما لنا ولا التصاوير أو ما لنا ولا كذا. إيش قال؟ فشقه إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسر الحجارة واللبن. إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسر الجدران والحجارة. إن الله لم يأمرنا فيما أعطانا من الرزق أن نجعلها على الحجارة ونستر الحجارة. تعال شوف الستر تعال شوف ما تشوف شيء من الجدران ولا من الغرف ولا من شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله لم يأمرنا بما رزقنا أعطانا من الرزق أن نستر الحجارة. أعطوا الفقراء والمساكين أحسن من تستر الحجارة الإنسان تستر الجدران. أشبع الفقراء والمساكين في بلادكم أحسن من ستر الجدران وأحسن من ستر غيرها. الشاهد يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة إن الله لم يأمرنا أن نستر الجدران فيما رزقنا وأعطانا من الرزق أن نستر نجعلها نشتري أقمشة ونجعلها على الجدران ونخليها ستر على الجدران. لم يأمرنا الله بهذا. تقول فتقدم له وشقه شقه نصفين. تقول فأخذته وخيطته وجعلته مخدتين وحشوته مليف وجعلتهما تحته فاتكى عليهما ولم ينكر شيئا. معناه أنه إذا أذل أو إذا أهين وإذا دعس ووطئ وجعل فرش وطيته برجولك الإنسان لا مانع من ذلك لأنه ما يدل على الكبر ولا يدل على الإسراف والخيلة لأن الإسراف ممنوع والتبذير ممنوع والخيلة ممنوع ولا يدل. إذا دعست عليه الإنسان وطيت عليه ودعست عليه ما يدل على هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بإسناده مثله قال فقلت يا أمة إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني النجار. يقول أبو داود رحمه الله في معنى الحديث إلا أنه أتانا بسند آخر إلا الحديث وهو قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار مولى بني النجار سعيد بن يسار مولى بني النجار من الأنصار قال بهذا السند يقول بهذا السند وبهذا المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبي طلحة وزيد بن خالد الكهني لما حدث أبو طلحة بهذا الحديث ذهبا الاثنين يتأكدان من عائشة مع أن أبو طلحة متأكد رضي الله عنه لكن من باب التأكيد أيضا تأكد. فذهبا إلى عائشة الاثنان وقال يا أم المؤمنين يا أمة ماذا قال الرسول هذا الشخص؟ يقول زيد هذا الشخص قال لي كذا وكذا. قالت الآن أخبركم بما فعل الرسول بهذا البيت بنفسه أتى من الغزوة فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، ورأيت وأنا كنت سادرة هذا الباب بعينه تشير إلى بابها سترته بالعرض، يعني كان عليه قماش من العرض بالعرض، فلما أتى ورأى القماش النمط هذا موشحا بخيوط من الحرير أو من الأزرق والأسود وما منقش، فوقف ولم يرد علي السلام، فجزعت جزعا شديدا. فلما أتى رأى جزعي تقدم عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وأخذ القماش من نفسه، ثم قال يا عائشة إن الله لم يأمرنا أن نجعل فيما رزقنا أعطانا من الرزق أن نجعله سترا للحجارة، بس تستفيد الحجارة من هذا، هذا فخر وخيلاء، إن الله لم يأمرنا فيما أعطانا من الرزق أن نجعله سترا للحجارة يا عائشة. يقول فأخذته أخذت الستر هذا وشققته نصفين وجعلته مخدتين وحشوته ماليف وجعلته يتكى عليه فاتكى عليه ولم يمكن ذلك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال عن الليث عن الليث بن سعد الفهمي المصري قال عن بكير عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن عبيد بن خالد زيد قال عن زيد بن خالد الجهني قال عن أبي طلحة عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة فيه بيت فيه كلب ولا صورة، بيت فيه كلب، بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا عام عام من الأول. أول تمثال، يعني التمثال اللي مصور على جهة التصوير، أما من طين وإلا من خشب وإلا من خزف، لكن الحديث هذا أعم. قال ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، أي صورة، أي صورة من أي جنس ومن أي لون، فإن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه هذه الصور من أي لون ومن أي جنس، سواء كانت في جريدة أو في ورقة أو في خرقة أو في قلم مصورة أو في كاميرا أو في شيء، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الآن الكلاب كثرت في البيوت وكثرت الصور في البيوت علشان لا تدخل الملائكة، قصدهم ما يبون الملائكة، ما يبون الملائكة تدخل بيوتهم أهل الزمان اليوم. فيقول أبو طلحة رحمه الله رضي عنه يقول زيد بن خالد أني ذهبت أنا وعبيد الله مولى ميمونة الحارثية رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية، ذهبنا إلى زيد بن خالد نزوره. هو طلحة ولا زيد؟ نعم. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدنا. بسر بن عبد الله هو يا عبيد الله مولى ميمونة ذهبوا يعودونه من وجع أصابه، فراوا على بيته سترا قماش أبيض لكنه فيه نقص، فيه نقص باليد، خياطة باليد. فلما دخلوا قبل يدخلوا قال يا عبيد الله لم تعلم أن زيد نهانا عن الصورة وهذه شوفها قريبة من جنس الصورة؟ قال لم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب، إن الرسول استثنى رقما في ثوب، ثوب سادة وتحط فيه نقش خيوط المرأة بيدها، قال إلا رقما في ثوب، الرقم هو النقش، الخياطة، خياطة المرأة للثوب الأبيض أو للثوب الأسود أو للثوب، تجعل بوسطه خياطة تنقش وتزينه بها. قال لم تسمع أنه قال الرسول قال زيد بن خالد إلا رقما في ثوب، يعني مستثنى، وإلا فالباقي كله ممنوع إلا رقما في ثوب، فإنه مباح. فدخلوا على زيد يعود على زيد بن خالد يعودونه من مرض أصابه. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال إن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، قال فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح. الحسن بن الصباح قال عن إسماعيل بن عبد الكريم. إسماعيل بن عبد الكريم قال عن إبراهيم بن عقيل. إبراهيم بن عقيل قال عن أبيه. عقيل بن خالد عن وهب بن منبه. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح أمر عمر بن الخطاب أن يكسر الصور التي في الكعبة، وكان فيها 360 صورة تماثيل تقبرها هبل اللي يعبدونه من دون الله، وكانوا يستقسمون بها في وسط الكعبة، فأمر عمر بعصا أو بحديدة فكسرها عمر. لكن الصحيح الذي في البخاري أن الرسول دخل الكعبة وفيها الصور وبيده عصا، فكان ما يومي بالعصا على صنم إلا طاح على رأسه، ولا يومي بالثاني لطاح، فطاحت كله على رؤوسها الصور. هذا الذي في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وفيها صورة إبراهيم وصورة مريم وعيسى، فقال إن الله تعالى شرف إبراهيم عن هذا، قبحهم الله، فجعل في يده عكاز. يقول الراوي عن الرسول، نسيت اللي روى عن الرسول الآن الحديث الصحيحين، يقول إن الرسول ما يومي على صنم من الأصنام إلا طاح على رأس على وجهه، ما يومي على صنم إلا طاح على وجهه. جاء الحق ويقرع قوله تعالى، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فالذي كسرها الرسول بيده عليه الصلاة والسلام. وأما عمر يجوز أنه أمره ببعضها، لكن اللي في الصحيحين أنه عليه الصلاة هو الذي أمر، هو الذي كسرها ويقرع قوله تعالى، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكان يومي بعكاز معه بيده عليه الصلاة والسلام، معه يومي بالأصنام على رؤوس الأصنام فتخر على وجهها، كل ما أومى على صنم خر على وجهه ثم أخرجوها. يجوز أن عمر كسر الباقي وكسرها مرة واحدة، يعني هلالة بالفاس أو بشيء وأخرجوها عن الكعبة كلها، جائز هذا. أما تكسير الرؤوس فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب الصنم ويومي ما أومى على صنم إلا خر على وجهه ثم بعد ذلك شيلت. فيجوز أن عمر أمر بإخراجها وأمر بتكسير الباقي من أجسادها، جائز هذا. وأما اللي كسرها فهو الرسول كما في الصحيحين كسرها بيده، ويتلو قوله تعالى، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ثم التفت إلى باب الكعبة بعدما أخرجت الأصنام كلها وخطب الناس. ما أنتم قائلون أهل مكة؟ إيش تقولون يا أهل مكة؟ قالوا ما نقول، ابن كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا بقية الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب المصري أيضا قال عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم قال عن ابن السباك. عن ابن السباك سليمان قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن خالته ميمونة بنت الحارث.